بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والواجب ينقسم إلى معين وإلى مخير بين أقسام محدودة، وذلك إما في الفعل وإما في الزمان. ويسمون الغير معين الفعل بين أقسام محدودة الواجب المخير، والغير معين الزمان الواجب الموسع. نعم. وقد أنكرت المعتزلة جواز مثل هذا الواجب عقلا ووقوعه شرعا، وقالوا أعد الشيخ، أعد من الابتداء، أعد من بداية قراءتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والواجب ينقسم إلى معين وإلى مخير بين أقسام محدودة، وذلك إما في الفعل وإما في الزمان. ويسمون الغير معين الفعل بين أقسام محدودة. نعم. قال أبو الوليد: والواجب ينقسم إلى معين وغير معين، وأراد بالمعين هنا ما لا انقسام فيه. فإذا دخله الانقسام إما في طلب الشارع كخصال الكفارة، أو دخله الانقسام في الزمان وصار واسعا في الزمان لا يجب على الفور، فإنه لا يدخل في اسم المعين عنده. وهذا على كل حال تقسيم يراد به حصر أو جمع الصور التي يتعلق بها الوجوب، وأن الوجوب تارة يكون على سبيل التعيين، وسارة يكون على غير ذلك، إما على سبيل التعدد في الماهية التي تطلب كما في خصال الكفارة، أو يكون على سبيل التعدد في الزمان وهو الواجب الموسع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسمون الغير معين الفعل بين أقسام محدودة الواجب المخير، والغير معين الزمان الواجب الموسع. نعم، هذا اصطلاح عند بعض المعتزلة في التقسيم، وفي الجملة هذه الاصطلاحات أو هذه التقاسيم ليس تحتها خلاف في الحقيقة. نعم. وقد أنكرت المعتزلة جواز مثل هذا الواجب عقلا ووقوعه شرعا، وقالوا: إن كانت الخصال الثلاث في الكفارة مستوية في الصفة بالإضافة إلى صلاح العبد، فينبغي أن يوجب الجميع لتساويها في صلاح العبد، وهذا مبني على رأيهم في الصلاح والأصلح. وأيضا فلو سلمت لهم هذه القاعدة للزمهم نقيض ما وضعوا. نعم، هذا إرادة من المعتزلة على ما يتعلق بما كان ليس معينا في ماهيته، ليس بأمر خارج عن الماهية كما في الزمان، فإنهم لا يمنعون ما يتعلق بالواجب الموسع في الزمان، لكن فيما يتعلق بالواجب الذي يعود إلى الماهية يقولون إن هذا يرد عليه أن هذه الخصال الثلاث إن كانت متساوية، وإما أو يقولون إما أن تكون متساوية حتى يبين وجه قولهم، وإما أن تكون متفاوتة فيما بينها. قالوا: فإن كانت متساوية للزم أن تكون جميعها واجبة، يلزم أن تكون واجبة. لما قالوا؟ لأن هذا يخرج أو يخرج على الأصل الذي هم يعتبرونه، وهو أنهم يقولون عن المعتزلة إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد، أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد. قالوا: فإن كانت خصال الكفارة برتبة واحدة لوجب الأمر بها جميعا لأنها أصلح للعباد، وإن كانت برتبة متفاوتة فإن الأولى منها أو الأعلى منها هو الذي يكون واجبا، فلا تكون متماثلة فيسقط أو يتأخر تحقق التخيير في هذه الخصال. هذا من حيث النظر العقلي عند المعتزلة، هذا من حيث النظر العقلي عند المعتزلة. نعم. قال: وأيضا فلو سلمت لهم هذه القاعدة للزمهم نقيض ما وضعوا، وهو أنه إذا كان كل واحد منهما مساويا لصاحبه في وقوع الصلاح به فاستعمال جميعها عبث، وكذلك استعمال واحدة يعني منها أنه يرد على القول بأنها لو تساوت لكان جميعها واجبة باعتبار أنها صلاح، والله سبحانه وتعالى يفعل الأصلح للعباد. يقول لو ورد عليهم أن جمع هذه المتماثلة مما تنزع عنه الشريعة، وهو ما سماه أبو الوليد هنا قال لكان عبثا. نعم. قال وهم لا يجوزون مثل هذا على الله، وكأنهم لم يتحفظوا بأصولهم في هذه المسألة، واحتجوا أيضا بأن علم الله متعلق بالذي يأتي العبد منها، فهو متعين ضرورة في نفسه ولا يتصور في مثل هذا تخيير. نعم. قال والكلام في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله. نعم. وليس كما أشرت أنه ليس تحته حقيقة فقهية باعتبار أنك تنظر في أصول الفقه، فلا يترتب على ذلك تطبيقا فقهيا، إنما هو خلاف نظري وهو فرع في مذهب المعتزلة، أو إذا ذكروه في أصول الفقه هو فرع عن مسألة أو ما يجعلونه لازما لقولهم بمسألة الصلاح والأصلح فيما يجب على الله كما يعبرون. نعم. قال بل يكفي من ذلك ها هنا أن نقول إن وقوع مثل هذا شرعا موجود كخصال الكفارة وانعقاد الإجماع على اتباع أوقات أكثر الصلوات، والذي أنكرت المعتزلة يلزمهم مثل ذلك في المباح، وبالجملة يلحق هذا الاعتراض الممكن بما هو ممكن. نعم. يقول إنه يرد عليهم في المباح، فإن الله سبحانه وتعالى ما أباح للناس أو للبشر واحدا، وإنما أباح لهم عدد كثير، فهل هذا المباح على درجة واحدة أو ليس على درجة واحدة؟ فيرد عليه السؤال مثل ما فرضوه في خصال الكفارة في الواجب الموسع على هذا الوجه. نعم. قال وقد دفع بعض الفقهاء تسمية مثل هذا واجبا، وقالوا إنما يتصف بالوجوب في الزمان آخر الوقت، إذ فيه يقع العقاب على ترك إيقاع الصلاة فيه، ومثل هذا الاعتراض يلحق الواجب المخير إلا أن تنعدم الخصلتان، فحينئذ يتصور وجوب الثالثة. والذي ينبغي أن يقال في مثل هذا أنه يشبه الوجوب من جهة والندب من أخرى. أما شبهه للوجوب فلأنه يرتفع الفرض بالصلاة في أول الوقت، وأما شبهه بالندب فبما ذكر في الاعتراض. وهذه المناسبة شبهه بالندب من جهة أن تأخره عن أداء الواجب الموسع لا يكون به آثما حتى يتضايق الزمان إلى وقت لا يسع لغير العبادة، فإذا تضايق الزمان وتأخر عن ذلك كمن أخر الصلاة إلى بقية وقت من وقتها لا يسع لأدائها قيل كان آثما، وقبل ذلك هو مندوب إلى المبادرة. وهذا الذي جعل أبو الوليد يقول إن فيه شبها بالوجوب وشبها بالندب. نعم. قال وهذه المنازعة لفظية، ولذلك سمي الواجب الموسع، وهو أيضا يفارق الندب من جهة أن تركه إنما يكون بشرط العزم على إتيانه مع الذكر، إذ كان اعتقاد الترك مطلقا حراما. ولذلك في الواجب الموسع لو كان إنما ترك الواجب الذي ليس على سبيل الإعراض وعلى سبيل الصدود فإنه يكون آثما، ومثله إذا قيل الحج هو على الفور أو على التراخي، فحتى عند من يقول من الفقهاء بأنه على التراخي لا يريدون بذلك أنه يكون تركه له على سبيل الصدود وعلى سبيل الإعراض، فإن كان على سبيل الإعراض والصدود عن فعله وعدم المبالاة بأمره فهذا لا شك أنه مؤاخذ، هذا ليس هو العمل على كونه هذا الواجب وهو الحج على سبيل التراخي، إنما المقصود بالتراخي هنا التراخي الفعل، وأما العزم فلا بد أن يكون مستصحبا. أما إذا وقع في النفس أو في القلب الإعراض عن فعله وعدم الإرادة له في مستقبل الأمر فهذا لا يسمى على السعة، إنما هو تارك وآثم بمثل هذا العزم الذي قام في نفسه، آثم وتارك لهذا الفرض بهذا العزم الذي قام في نفسه، بخلاف من كان عنده عزم ولكنه اعتبر بقول من قال من الفقهاء بأنه على التراخي، فهذا هو الذي يقع على وفق قولهم. نعم. صلى الله عليكم. قال: وكذلك اختلفوا فيما لا يتم الواجب إلا به، هل يسمى واجبا؟ ووجه القول فيه أن هذا ينقسم إلى ما ليس للعبد في فعله اختيار، كالقدرة على المشي مثلا، فهذا لا يوصف بالوجوب بل هو من شرط تكليف الوجوب، أو إلى ما للعبد في فعله اختيار، وهذا فينبغي أن يتصف بالوجوب كالطهارة المشترطة في الصلاة. وكأن وجوب مثل هذا إنما هو من أجل غيره لا من أجل ذاته، فتنشأ ها هنا قسمة أخرى. هذه مسألة يذكرها الأصوليون رحمهم الله، وهي مسألة، وأبو الوليد يشير إلى أن ما يذكره من المسألة الأولى قد يكون متصلا بهذه المسألة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به أيكون واجبا أو ليس كذلك، يحكون فيها خلافا عند الأصوليين، أو يحكي الأصوليون فيها خلافا، فمنهم من يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنهم من ينفي ذلك، ومنهم من يفرق بين الواجب والوجوب. وهذه المسألة عند التحقيق، فهذا الذي لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون واجبا باختصاصه، كما ضرب المثل هنا بمسألة الطهارة في الصلاة، فإن الطهارة واجبة بوجه من الاختصاص، الطهارة واجبة بوجه من الاختصاص، وإما أن يكون يعني على سبيل التشريع، وإما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به هو أمر عادي، ما يكون قبل العبادة كالصلاة مثلا يسبقها الطهارة، فيقال الطهارة واجبة بالشريعة، واجبة بالشريعة، وإما أن يكون أمرا عاديا كسيره وخطاه لأداء الحج مثلا، فهل يقال إن هذه الخطوات من باب الحج واجب؟ ولكن الحج متى يقال إنه ابتدأ الحج؟ ونية الدخول في النسك، ما قبل ذلك من المشي والسفر أيدخل في أمر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ يقال إن الشريعة جاءت بالوجوب على هذه الصفة التي سميت بالحج أو غيره من العبادات، وأما ما قبل ذلك من الأحوال المنفكة فهي على وجهين، إما أن تكون شرطا فإن الشريعة تعينه بالتشريع كالطهارة في الصلاة، وإما أن لا يكون شرطا بصفة معينة، فهذا ينفك لأنه لا يتصور عقلا وجود ما أوجبته الشريعة إلا بفعل يحصل به هذا الوجوب أو تحقق هذا الوجوب الشرعي أو هذا الواجب الشرعي. ولكنك لا تستطيع أن تعين وجها واحدا بحيث يقال إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيبقى التقرير هنا تقريرا نظريا لا يتعلق به تعيين معين، لأنه في الطهارة وما شرعته الشريعة تعين فتقول الطهارة، لكن في الحج لا تقول إن مشيه في هذا اليوم أو سفره في هذا اليوم أو ما إلى ذلك، إنما الذي يجب عليه هو أن يأتي بهذه العبادة، ثم ما يلزم لهذه العبادة حسا ووجودا فهذا داخل في ماهيتها، هذا داخل فيما يلزم، عفوا هذا ليس داخلا في ماهيتها، وإن كانت العبادة لا يتصور وقوعها إلا به، فلا توصف هذه الأفعال العادية بالوجوب، لا توصف هذه الأفعال العادية بالوجوب. نعم. قال: فتنشأ ها هنا قسمة أخرى يعني للواجب، يعني باختصار ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون مشروعا بخصوص كالطهارة لا تتم الصلاة إلا بها، وإما أن يكون أمر عاديا كالسفر إلى الحج، فالأول يقال فيه بالوجوب على مقتضى ما سبق، وأما الثاني فإن الأفعال العادية لا توصف بالوجوب، وإنما يقال يجب فعل العبادة ثم ما يلزم لذلك حسا ووجودا فهذا يتحقق ضرورة، وهذا يخفف قدر المسألة من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فتنشأ ها هنا قسمة أخرى للواجب، وهو أن منه ما هو واجب من أجل غيره، ومنه ما هو واجب بذاته، والواجب أيضا ينقسم إلى ما يتقدر بقدر محدود وإلى ما كان واجبا بذاته أو كان واجبا بغيره، وبعض أهل العلم يجعلون في التحريم كذلك، ويقولون ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره، ويفرقون في الأحكام والمراتب، يفرقون في الأحكام والمراتب. نعم. قال: والواجب أيضا ينقسم إلى ما يتقدر بقدر محدود وإلى ما لا يتقدر بقدر محدود، كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع. والواجب من هذا هو أقل ما ينطبق. يعني هذا له حقيقة أنه قال هذا محرم لذاته وهذا محرم لغيره، أو واجب لذاته وواجب لغيره، هل هذا له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ هو ينبني على أن هذه الأوصاف حينما تقول لذاته وتقول لغيره، هل هذا وصف ذاتي أم أنه وصف إضافي؟ فإن قلت إن هذا وصف ذاتي أمكن وقوع ذلك بحيث يكون من الواجب ما هو واجب لذاته ومنه ما هو واجب لغيره والمحرم كذلك، وإن قلت إنه إضافي تسلسل الأمر، بمعنى أنه أصبح الأمر لا يختص بهذا الواجب أنه واجب لذاته والآخر أنه واجب لغيره. ومقصود ذلك أنه ما كان واجبا لذاته باعتبار ما دونه يكون باعتبار واجب أعلى منه واجبا يكون واجبا لغيره، ومثله المحرم، فتقول هو محرم لذاته باعتبار النظر في ماهيته، ولكنه محرم لغيره باعتبار ما هو أعلى منه. فهذا ليس من فصيح العلم، لما لأن بعض أهل العلم رحمهم الله وضعوا ذلك وجعلوه كالقاعدة الشرعية مع أنها لم تتحرر من حيث النظر، ثم رتبوا على ذلك أحكام، فمن خالف الواجب لذاته يكون على مرتبة من الحكم، ومن خالف المحرم لذاته يكون على مرتبة من الحكم. وقالوا مثلا في التفريق إن ما كان محرما لذاته لا يجوز للحاجة بخلاف ما كان محرما لغيره فتحله أو تبيحه إيش الحاجة. مثل هذه التفريقات هي أحكام بينة، الأحكام بينة الآن، ما هو الإشكال في الأحكام؟ الإشكال في ماذا؟ الإشكال فيما ثم يقولون مثلا ما كان محرما لذاته لا يباح للحاجة والمشقة، وما كان محرما لغيره تبيحه المشقة والحاجة قبل دون الضرورة، ويجعلون المحرم لذاته لا يحل إلا بما بالضرورة فقط. يقولون مثل الميتة محرمة لذاتها فما تحل إلا بإيش؟ بالضرورة. وبعض المحرمات يقولون محرم لغيره ليس لذاته فيباح للمشقة والمصلحة الراجحة وكذا. الأحكام إذا رأيتها أحكام فصيحة، الأحكام المقولة هنا فصيحة، الإشكال فيما في التحرر المعنى نفسه، يعني هل في الشريعة ما يصدق عليه أنه محرم لذاته ومحرم لغيره، أم أن التحريم في الشريعة واحد والواجب أو المحرم في الشريعة واحد كجملة، وإن كان بعضه أشد من بعض، هذا مورد إجماع. فأنت تقول الشرك بالله أعظم الكبائر وأعظم المحرمات، هذا لا يختلف فيه، وتقول الإيمان بالله وتوحيد الله هو أعظم الواجبات، هذا لا أحد ينازع فيه، لكن الكلام هنا في مسألة لذاته ولغيره. هذا يعود إذا أردت أن تحرره إلى مسألة هل هذا الذي تقول إنه لذاته أو لغيره، هل هذا وصف ذاتي أو وصف إضافي؟ الفرق بين الوصف الذاتي والإضافي، مثل ما إذا قلت هذا قول مالك كمثال في النظر، قلت هذا مذهب الإمام مالك، هذا الوصف ذاتي أو إضافي؟ ذاتي، هذا وصف ذاتي، لأنك تصف مالك، تصف مذهب مالك في مسألة كذا على معيار معين عند المالكية، كأن تقول مثلا في المذهب الحنبلي ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى فهو المذهب. فإذا قلت هذا المذهب الحنبلي في هذه المسألة لأنه اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى، هذا وصف ماذا؟ وصف ذاتي، يعني لا ينازعك فيه إلا من لا يسلم بالمعيار، إلا من لا يسلم بالمعيار بأن يقول جدلا إن ما في الإقناع والمنتهى لا يمثل المذهب. لكن لما تقول مثلا الراجح، الترجيح وصف، الترجيح في المسائل وصف ماذا؟ إضافي. ولهذا لو أن سائلا سأل في مسائل العلم وقال ما قول مالك، قلت له هذه المسألة فيها قولان، فقال لك ما قول مالك؟ واضح؟ لكان سؤاله سؤالا عن وصف ذاتي يستحق أن يجاب جوابا محددا على معيار واضح في العلم. لكن لو قال ما الراجح، فهو يسأل عن أمر ماذا؟ عن إضافي، قد تخبره أنت بالراجح فيذهب إلى غيرك ويخبره بالقول الثاني الذي جعلته مرجوحا يكون إيش؟ راجحا. لكن مذهب مالك إذا اعتبرناه بمعايير المعروفة سيتفق المذهب، أو بتسمية المالكية أو ما إلى ذلك، أو نفترض أن المسألة ما فيها خلاف بين المالكية في مذهب مالك، لن يختلف قول مالك. قد يختلف باعتبار أحيانا الاختلاف في تحديد المذهب على إذا اختلفت الرواية عن مالك، هذا أمر آخر ما هو مؤثر. فإذا الأوصاف، ولذلك هم البعض مثلا لما يذكر خلاف في مسألة ثم يقول لكن الأهم الراجح، أو العمل بالراجح، أو نريد تقرير القول الراجح فقط، هذا حقيقة ليس منهج صحيح. لأن الراجح ما هو وصف؟ أنت ممكن أن تشرح متنا فقهيا مثلا وتقول نريد تقرير المذهب الحنبلي، هذا يتأتى بمعيار، قد تنازع في هذا المعيار، قد يقال المذهب لا يتحرر بهذه الطريقة، هذا وارد. لكن عندما يسلم بهذا المعيار فإيش؟ فالأوصاف ذاتية الآن. لكن لما تقول الراجح، القول الراجح ليس متفقا على كونه الراجح، لا نعم، يعني وصف إضافي. الراجح عند مالك ليس هو الراجح عند أحمد بالضرورة، ليس هو الراجح عند أبي حنيفة بالضرورة، وهكذا. ولذلك معرفة الأقوال لا يقل أهمية عن ما قد يدعى من الترجيح فيما بينها، أو يحكى من الترجيح فيما بينها. على كل حال، هو يبقى أن هذا الذاتي أو الذي لذاته ولغيره في الواجب والمحرم هل هي من الأوصاف الذاتية؟ فإن كانت من الأوصاف الذاتية صحت الجملة، وأمكن أن يرتب عليها بعض الأحكام كأن يقال هذا تبيحه الحاجة وهذا لا يصح إلا للضرورة إلى آخره. هذا محل بحث على كل حال موضوع الأحكام، بس والمهم أنه قبل الأحكام لا تتوهم أن المسألة فصيحة وأنها مستقرة تماما، لأنه ما من وجه يفرض في الذاتي إلا ويفرض إضافيا من وجه أعلى منه. أحيانا يقولون مثلا النظر محرم لغيره، ولذلك جاز النظر للمخطوبة لما قامت المصلحة الشرعية الراجحة، تمام. ويقولون مثلا الوقوع في المحرم هو محرم لذاته، هو محرم لذاته لكنه محرم بوجه إضافي أعلى منه، بوجه إضافي أعلى منه، فلا يتسلسل الموضوع كما قد يبدو. لماذا؟ لأن التنظير يسهل أن تقول هذا الكلام، لكن إذا جئت التطبيق تخطئ. والأولى أن طالب العلم يعتبر المسائل بأوجه بينة التحرر. لماذا؟ لأنه إذا ركب هذه القاعدة بدأ يبحث عن فروع تطبيقية لها، ثم قد يتوهم في فروع فيسميها إضافية ليست لذاتها، أو يقول لغيره، يقول محرم لغيره، ثم يبيحها بالحاجة ويبيحها بالمصلحة الراجحة، مع أن في الشريعة ما تباح لا لهذا ولا لهذا. يعني لو فالمعنى غير متحرر أصلا من أصله قبل أن نبحث موضوع ترتب الأحكام. ولهذا ليست قاعدة شائعة عند الأصوليين، ليست من القواعد الشائعة ككلامهم في مقتضاء الأمر وما إلى ذلك، هي طرف في المسائل أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والواجب أيضا ينقسم إلى ما يتقدر بقدر محدود وإلى ما لا يتقدر بقدر محدود، كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع. والواجب من هذا هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، ما ينطلق عليه الاسم، ويبقى الباقي ندبا. نعم، هذا يقرره، هذا يقرره أبو الوليد فرعا عن كلام أبي حامد في المستصفى، وكلام أبي حامد فرع عن كلام الشافعية وأصول الشافعية. ولهذا رأيتم الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه لما جاءوا إلى مسألة مسح الرأس في الصلاة قالوا إنه يكفي من المسح إيش؟ البعض، أليس كذلك؟ ولما جاءوا للتقصير في النسك قالوا يكفي من التقصير البعض، لأنه ما يقع عليه اسم المسح يعلم به الوجوب. وهذه مسألة محل نزاع في أصول الفقه وفي مسائل الفقه. وأنت تعرف أن خلافا مشهورا بين الأئمة الأربعة في مسألة ما يمسح من الرأس، ومذهب أبو الوليد بن رشد مالكي وفروع المالكية ليست على وفق هذا المعنى الذي هو على أصول وفروع الشافعية، لكن لعل السبب أنه لخص عن المستصفى فاعتمد هذه الطريقة، وإلا في التطبيق الفقهي هو لا يلتزم بها كعالم أو كفقيه مالكي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إنما يتصور فيما وقع من الأفعال متتابعا أو متشافعا وبالجملة ما لم تقع أجزاؤه معا، فهذا هو القول في تحديد أنواع الأحكام وتقسيمها. وقد بقي السؤال وقد بقي القول في مسائل كلية تلحقها. نعم. إذن هو عين لك أسماء هذه الأحكام، وهي الأحكام التي سبق ذكرها، وهي الأحكام الخمسة التكليفية، وبين أن فيها انقساما من جهة التعيين وعدمه، وهذا ما قد يعبر عنه بغير اصطلاح عند الأصوليين. وعبر أبو الوليد هنا بمسألة المعين وغير المعين، ودخل فيه الواجب الموسع وما يقابله، فعنده هذا ليس من باب المعين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى هذا السؤال. نعم. قال: فأول مسألة منها أننا نقول إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقضي لم يمت عاصيا بإجماع السلف على ذلك، وقول من أثمه خطأ، فإنا نعلم قطعا أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى من الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة. فإن قيل: فكيف يجوز الترك مع العزم وهو لا يعرف سلامة العافية؟ قلنا: لا يجوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حد لا يغلب على ظنه الهلاك. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة، لأن البقاء إليها لا يغلب على الظن. وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز. والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى سنة غالبا على ظن الشباب. مسألة ثانية. نعم. أي أن ما يتعلق بالواجب الموسع فإنه يقول إن إجماع السلف، وهذا من تعبير أبي حامد الغزالي رحمه الله، فإن أبا حامد إذا ذكر بعض المسائل التي قررها انتهى في تطبيقها إلى أن هذا موافق لطريقة السلف الأول، وهو أنهم لا يؤثمون من توسع في ترك الواجب الموسع إلى وقت لا يضيق عن فعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة ثانية: الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم، ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام، وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه. وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر، فلذلك أخطأ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر، وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة. وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة. نعم. بمعنى أن النسبة بينهما ليست من باب النقيضين، ليست من باب النقيضين، الواجب والمحرم النسبة بينهما العقلية ليست هي من باب النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا إيش ولا يرتفعان. فهذا هو الخطأ الذي ذكر أبو الوليد، أن البعض وهم فيه، وأنه إذا نسخ الوجوب عاد إلى حظر، وهذا ليس كذلك، قال عاد إلى ما كان من حظر، وإنما النسبة بينهما على النسب العقلية المقولة في علم المنطق هي نسبة التضاد، ما بين الواجب والمحرم هما من باب الضدين وليس من باب النقيضين. ما الفرق بينهما؟ باب النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما باب الضدين فإنهما لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما، فيصير الحكم ليس واجبا ولا محرما، وإنما مباح أو ما إلى ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة، إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب. وهنا يتبين سقوط قول من قال المباح مأمور به، وكذلك يتبين أنه ليس من التكليف، إذ التكليف طلب ما فيه كلفة، ومن سماه تكليفا وذهب في ذلك على هذا لأهميته، هذا بحث في المباح وأنه ليس من باب التكليف وما إلى ذلك، هذا عليه تنبيه يطول الكلام فيه لأهميته، لأن فيه كلام للمعتزلة وبعض النظار، ويجري التنبيه عليه إن شاء الله بعد استئناف الدرس بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتوفيقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.